ورجف قلبك. هل عشت مرة ما عاشه أسيد بن حضير حين تنزلت السكينة لتلاوته؟ إني أسألك عن نماذج واقعية لا عن أوهام ولا عن أحلام ولا عن مثاليات لا تتحقق. إني أسألك عن رجل عباد بن بشر حين وقف يحرس شعبا فجاء رجل من الأعداء فضربه بسهم وكان يقوم يصلي يقرأ سورة الكهف فنزع السهم فألقاه، فضربه السهم الثاني فنزعه فألقاه، والثالث فنزعه وألقاه، والرابع فنزعه وألقاه 10 أسهم في صدره وهو ينزعها ويلقيها، ثم أيقظ صاحبه فقال له قم. فلما نظر إلى دمه يسيل قال لما لم توقظني من أول سهم؟ قال كنت أقرأ سورة ولم أحب أن أقطعها، ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أقامني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعتها حتى ينقطع نفسي. هل ترتجف؟ هل تشعر؟ هل تصبر على مثل هذا؟ حين تقرأ سورة ويرن تلفونك هل تقطعها؟ قطع الله رقبة المنافقين. حين تقرأ في سورة ثم يقترب منك ابن أو زوجة هل تقطعها؟ حين تقرأ في سورة ثم تريد أن تنام كيف أضعك مع عباد بن بشر في أهل القرآن؟ كيف؟ كيف؟ أخي أين القرآن في حياتك؟ قال الله وقال الرسول يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إنها ليست قضية الحفظ والإجازات ولا قضية التلاوة والهزرمة، إنها قضية حياة. القرآن قضية حياة أو موت. مثل الذي يذكر الله ولا يذكره كمثل الحي والميت. مسألة حياة أو موت. وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا. وهنا دعوني أتوقف لأتساءل وبجد بجد، ما السبب؟ إنني وقفت في خطبة الجمعة أصرخ حين يقول خليفة المسلمين للصحابة أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، حين تقول امرأة ومعتصمة فيسير لها المعتصم جيشا يذل أنوف الكفار، حين يمتنع كافر عن دفع الجزية يرسل له هارون الرشيد من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، بلغتني رسالتك يا ابن الكافرة والأمر ما ترى لما تسمع. هل نحن أبناء هؤلاء العظماء؟ هل نحن أبناء هؤلاء الأكابر؟ هل نحن أبناؤهم؟ هل نحن أبناء هذا الرجل أسيد بن حضير الذي تنزلت السكينة لتلاوته القرآن؟ هل نحن أبناء هذا الرجل عباد بن بشر الذي يحتمي الدم ينزف لكي لا يقطع قراءة سورة الكهف؟ هل نحن أبناء عبد الله بن مسعود الذي يبيت الليل في المسجد يتلو القرآن ورسول الله يقول هذا عبد قد غفر له؟ هل نحن أبناء أبي موسى الأشعري أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ هل نحن أبناء هؤلاء؟ ملنا؟ قولوا لي ملنا؟ في إيه؟ جبنا الوحشة دي منين؟ ليه مش حلوين زي الناس دول؟ كتبت 10 أسباب. السبب الأول رواسب التربية الخاطئة. ما تربناش، اتربينا غلط. قلت لكم في اللقاء الماضي أن مصة من وجه فيه شبهة لجلجة الإمام، صح؟ طيب عرفت احنا ملجلجين ليه؟ ما تربناش صح. أبوك وأمك مش أول ما وقفت على رجليك مسكوا في إيدك مصحف وقالوا لك يا ابني ده سلاحك، ما يفرقش عينك ولا جيبك ولا إيدك ولا قلبك ولا مخك ولا دماغك. اللي احنا فيه النهاردة رواسب التربية الخاطئة إن أبوك اهتم جدا بالإنجليزي أكتر من القرآن، إن أبوك اهتم جدا جبت كام في الإعدادية مش حفظت كام جزء، إن أبوك اهتم جدا وأمك بتدعي لك إلهي تنجح تاخد البكالوريوس، وكتير قولوا لنا إن ربنا مش هيسألك ابنك خد بكالوريوس ولا إعداديوس، لكن هيسألك عن ابنك فهم شهادة أن لا إله إلا الله ولا لا. اللي احنا فيه ده رواسب تربية خاطئة. إن أبوك ما شربكش القرآن شرب تلهط منه وتستمتع بيه وتستحلاه. عارفين لما بجيب المشايخ اللي بيقروا قرآن، مشايخ بتوع المياتم دول اللي انت سمعتهم المرة اللي فاتت، ها اللي انا بجيبهم واقعد اعمل كده وانا شايفكم تنحين المرة اللي فاتت لما خليت القارئ بيقول وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا، والتاني قال فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. واحد بص كده ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ هو انت لو بتحس يا جماعة، لو بنحس القرآن، لو بن ها لو بنفهم بنعرف ندوق ما كانش الإنكار ده. لو بنفهم قرآن، لو بنحس قرآن، لو بنستلذ القرآن. ما بنستلذش ليه؟ احنا قلنا زمان، قلت كده لما طلع واحد مغني تعبان والناس معجبين بيه جدا، قلت انا مش فاهم هم معجبين بايه يعني ده انا اسف. المهم يعني لكن فساد الاذواق ده تبدل الفطره من ابوك وامك. قل لي الحمد لله انت قلتها. أبويا وأمي هم السبب والأمل في ولادي وأنا بريئة به. لا خالص، هم هيسألوا، هم هيسألوا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وإيه وسوف تسألون، هم هيسألوا عن تضييعك، لكن انت هتسأل بعد ما بلغت وسمعت النهاردة الكلام اللي بقوله ده حج عليك اهو، انك سمعت بعدها انت بقى هتسأل عن نفسك، اتحمل مسؤوليتك. عشان كده مش هقول الاسباب وبعدين العلاج، لا، العلاج التخلص من السبب. يبقى السبب الاول رواسب تربية خاطئة، تربية خاطئة جعلت الأهم في الحياة مش القرآن، الشهادة الأهم في الحياة مش القرآن، الفلوس هيطلع إيه عشان هيكسب يشتغل إيه، هيكسب كام، هيعيش إزاي، مش القرآن. عشان كده علاج التربية دي النهاردة أن أجعل أولى الأولويات في حياتي القرآن، أول حاجة وأهم حاجة القرآن. اثنين، ضعف القابليات الفطرية. يا إخوة، هنا المدرسة الربانية. الله يدوم عليك. آمين. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان للعام الهجري 1436. وانت طيب. وانت طيب. وهنا المدرسة الربانية. اللهم دم عليك. آمين. ضعف القابليات الفطرية في المدرسة الربانية فرع للتزكية، وذكرنا أن التزكية هي تطهير وإنماء، تطهير النفس من الصفات السيئة وإنماء الصفات الطيبة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس حين خلقت، يوم خلقت، فيها تقوى وفيها فجور، فيها فجور وفيها تقوى. فإذا نظفت قلبك من الفجور ونميت في القلب التقوى، هذه هي التزكية. إذا غلبت الفجور قد أفلح من زكاها، بأن نمى الخيرات وقتل الفجور فيها، وقد خاب من دساها. فإذا دسيت نفسك، منعت عنها تزكيتها، فحين ذلك تضعف الفطرة في القلب. ضعف القابليات الفطرية يعني إن ابنك مخلوق وعنده ذاكرة، في ذاكرته هارد تيرا، 100 ميلي بحق أو بباطل، بس المهم إن الهارد ده بإيه؟ 100 ميلي. فإذا ملتهوله أغاني ورقص وغنى وتنطيط ولعب وكذب وضحك وهزار ونكت اتملى، فتضعف فطرته في قبول الحق. عشان كده احنا قلنا ايه، لما الاقي واحد معجب بالفاجر الفلاني، يعني بيقولوا لي فلان بيطعم في البخاري، فاروح اسمع خيابة، عبط، هبل، قول اي حاجة، استغرب بقى ازاي الكلام ده عجب وليد شعبان، عجب العيال دي، ازاي عجبهم الكلام ده، او حسوا ان الكلام ده خطر، ده بيقول كلام جامد بيثير شبهات لازم ترده، زي ما قال الشيخ محمد، ارد على ايه؟ أرد على العبط ده؟ العيب مش فيه، لا، العيب فيك أنت. إزاي سمعت الكلام ده؟ إزاي المفروض بعد خمس كلمات بس يلا بلاش أعرف اتنايل على عينيك، مفيش خمس دقايق، بعد دقيقتين تلاتة، بعد جملتين تلاتة، مش طايق اسمع ولا اشوف المنظر. يبقى العيب فيك انت. قبلت ازاي؟ هنا بقى ضعف القابليات الفطرية. احنا قلنا ايه؟ ان غلام اصحاب الاخدود لما كان رايح للساحر ربنا وضع في طريقه راهب فجلس اليه فاعجبه كلامه. فطرة. فطرة نظيفة. يسمع الحق يعجبه الكلام. لكن لما تبقى الفطرة منتخسة ما يعجبوش كلام الحق ويعجبه كلام الباطل واللهو والتهريج. واحد رواسب التربية الخاطئة. اثنين ضعف القابليات الفطرية. ثلاثة المناهج الدراسية السيئة القاصرة. المناهج الدراسية عجيبة مناهج. مين اللي وضع المناهج دي؟ لا يا ريت. ده كانت لجنة فرنسية إنجليزية أيام الاحتلال الإنجليزي هي اللي وضعت أصول هذه المناهج ومشيوا عليها من ساعتها لحد دلوقتي. اقروا كتاب اسمه قذائف الحق للشيخ محمد الغزالي. ما تقروش خلاص. في في في قضية الخطة من أيام الاحتلال الإنجليزي سنة 1882 إزاي قدروا يضعوا خطة للتعليم في مصر إن يطلع الولد ده مشوه فكريا مشوه. المناهج الدراسية بتعمل كده. عمرك ما تلاقي عيب أما أقول إنك واحد في كلية طب في سنة ثالثة وقعدنا كده في قعدة قلنا طب نقرأ كل واحد سطرين من المصحف. مسك المصحف معرفش يقرأ آية واحدة. في ثالثة طب يعني عنده 22 سنة ولا 21 سنة يعني هو من أذكياء جايب 99% في الثانوية العامة وما يعرفش يقرأ جملة من المصحف. تسميه ايه ده؟ آية واحدة في المصحف. تسميه ايه ده طيب؟ تسميه ايه النهاردة ان شبابنا ما بيعرفوش يكتبوا عربي؟ ليه؟ لانه قاعد على الكيبورد. ما يعرفش يكتب بايده عربي. حتى لما يكتب على الكيبورد بيكتب بالعامية. حتى لما بيكتب بالعامية بيكتبها غلط. تسميه ايه ده؟ ان المهندس هشام قاعد يدرس هندسه 7 سنين في كليه هندسه وبعدين لما طلع بقى مهندس فوجئ بواقع غير الدراسه اللي درسها. الله، هي دي مشكله المناهج الدراسيه. عشان كده احنا كان املي في الحياه قلت لكم ويبدو ان انا هموت ومش هيتحقق لي الامل ده ان يبقى في مدرسه داخليه. المدرسة ديك يدخل فيها الولد من سن 4 سنين او 3 سنوات داخلية يروح لابوه وامه كل اسبوع ولا كل شهر ها وقاعد في جو اجواء ايمانية يشرب ويرضع وعظمه ينشف بالقرآن بالسنة. نجيبها منين دي؟ فاتت الفرصة. وكان أملي الثاني أنا بقوله لكم عشان لو أنا مت حد يحاول يحقق الآمال دي، إن كان نفسي أفتح مستشفى للعلاج بالإيمان، للعلاج بأعمال الإيمان. مستشفى فعلا الناس تقعد في المستشفى دي أعالجه بأنه يقرأ قرآن، أعالجه بأنه يصلي، أعالجه بأنه يسجد ويطول سجدة، أعالجه بأنه يناجي الله، وعالجه بانه وهو انه هو يسبح ويستغفر ويفهم، عالجه بانه ينظر للسماء وينظر للارض وينظر للورده وينظر انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. العلاج باعمال الايمان. كان املي الحاجتين دول مدرسه ومستشفى وضاع العمر وما فيش حاجه حصلت. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي اللهم ارحم ضعفي واجبر كسري والسامعين. الشاهد ايه؟ المناهج الدراسية السيئة علاجها ايه؟ علاجها ايه؟ علاجها بمنتهى البساطة ان خلصت دراسة اعكف بقى بنفس الهمة على علم الشرح، اعكف على نفس بنفس الهمة زي ما كنت بتذاكر في الثانوية العامة، ذاكر ذاكر ذاكر فقه وذاكر عقيدة وذاكر أصول وذاكر لغة، ذاكر وذاكر بنفس الهمة ونفس العزيمة ونفس المذاكرة ونفس الامتحانات ونفس الحرص زي ما كنت بتروح للمدرسة وتصحى غصب عنك الساعة 7 الصبح ولا 6 الصبح في عز البرد في الشتاء، تحرص لك تحضر درس وتتعلم وتقرب من الشيخ وتتربى. أنا بحبكم في الله. خلصت الحلقة الثانية، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.